فهو مقبول، وإن خالف فليس بمقبول. فمثلا لا يقاتل والد بالولد مخالف لظاهر النص، وهو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس. عرفتم يا جماعة؟ بقينا بالمشهور اصطلاحا، وأظن الساعة أعلنت فنتوقف إن شاء الله. نعم. لا مو لازم، هو لازم يكون مطبوع. لا لا، هو المؤلف شوف كلام المؤلف مسلسل، قلنا على وسط أتى، ما أتى على وسط واحد سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. نعم نعم، يسمى عزيزا، لكن لا يلزم من كونه عزيزا أن يكون صحيحا. لاحظوا هذا، ترى هذه التعريفات ما هو بعضها متلازم، يعني قد يكون الحديث عزيزا وقد يكون مشهورا وهو ضعيف، وقد يكون فردا وهو صحيح. إيه؟ إلى غرائب. نعم نعم إيه نعم، هذا نجيب عليه بأمره. الأمر الأول أن المسألة خلافية من متفق عليه، فإن من العلماء من يقول يفطرون بشاذ واحد. والأمر الثاني أنه لما كان الأصل الاحتياط، الأصل الاحتياط، صار هذا الأصل لا بد من شيء قوي يدفعه، فإن الأصل أن رمضان واجب، وأن الشهر الأصل فيه يعني ينبغي أن يتمم. هكذا قال من قال إنه لا بد من العدل، لكن بعض العلماء يقول لا يشترط العدل، المسألة مية اتفاقية. فمن قال لا يشترط فلا إشكال في قوله، وقال إنه كما أننا نعمل بأذان الرجل الواحد في غروب الشمس الذي به يخرج النهار ويباح الأكل، نأخذ بشهادته في خروج رمضان. نعم طيب، هذا مما يدل على أنه لا بد من اثنين. هذا قول في غروب الشمس، يعني يقول ما دام هذا شيء ظاهر، هم يجي واحد يقول ترى إن الشمس غابت والناس في بيوت لا يعلمون، يقول لا بد يجيب من واحد، يعني هذا شيء ظاهر ما يخل. يعني قد يقلب الإنسان هذا الدليل عليه، فإذا قال الشمس لها علامات وهو مثل اصفرارها ثم ظلمة الجو، يقول قد نقول إنه إذا كان لها علامات فلا بد من اثنين، يعني كيف ينفرد هذا الرجل بأنها غابت من الناس. على كل حال هذا المسائل توقف على النص، توقف على النص. والذين قالوا بالشهادة قالوا أن الرسول قال إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ثم ثبت أنه صوم الناس بشهادة واحد، فيكون مخصصا لهذا الحديث لقوله إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم، هل إيش؟ هم ما ذكروا أنه من أوجه الترجيح، لكن نقطة قوله أنه يزيد الحديث قوة أن يكون له، أن يكون من أوجه الترجيح. مثل لو روى راويا عن شخص حديثا فيه ما شيء من التعارض، وكان أحدهما يقول حدثني وهو قائم، حدثني ويتوضا يتغدى، فهذا يدل على ضبطه أكثر من الآخر فيكون مرجح. نعم العلم يهتف بالعلم. يعني يقول حدثني أبي قال حدثني إيه يسمى الله من يسمى مسلسل، لأنهم يعني اتفقوا على وصف واحد كلهم هذا. نعم ما بعد الاصطناع هذا ما أخذنا المشهور صلاحا لم نتكلم عليه بعد. ما هو صلاحا؟ قلنا المشهور نوعا لغير الصلاح، مشهور عند العلماء وصنع عند العلماء. نعم نعم، لا فرض بهما، لا فرض. اين نعم ها كيف؟ لا لا، هم قبل الموقوف بالاتفاق وموقوف، لكن هل هو حجة أو لا؟ لأن الحجة أعم من الحديث، الإجماع حجة وليس بالحديث. كيف؟ من وجه السفر؟ يعني معناه أن كل واحد يقول أنبأني فلان، هذا مسلسل، مسلسل بالصيغة. نحن نقول مسلسل متفق به على حال واحدة أي مكان حتى بالصيغة. أي نعم، تسلسل لا بد من كل الرواتب. الذي يعني لم يكن يمكن أن يكون فيه هل يشمل النفوذ وغيره؟ نقلنا لكم قبل قليل أن هذه التاريخات كل واحد مستقل عن الآخر، فالمسلسل يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك العزيز. نعم، المسلسل مثل ما قلنا بس يفيد التقوية، أفضل من كل اللي رواه ضعفاء. ما في الحديث عن الصحيح، لو تكون مسلسل الحديث، لكن إذا كان كلهم بقى يقبل حديثهم فالتسلسل لا شك أنه يؤدي إلى قوة الحديث. نعم، أي نعم، إذا تلقته الأمة بالقبول قلنا إنه يؤخذ به بشرط لا يخالف النص الصريح والظاهر. هي مو بشرط أن يضحي إلا تبسم، سواء مثل بلدنا واجبنا أو ما بلد، مثل حصل تبسم حال معينة اتفق فيها الرواة فهو مسلسل. لا يعني هو ما تبسم، لا ما يكون مسلسل، أي ما يكون مسلسل إلا إذا كان الصيغ متفق عليه. إيه نعم، لأن لو نقول هكذا كان يكون كل حديث مسلسل، لأن كل حديث يرويه الثاني عن الأول بالرقم. نعم نعم لا ما ينفي. لا هذا تعريف آخر غير المرجع. المعلق يشترط للمتصل أن يكون مرفوعا وغير يكون مبسط. أنت الآن لو حدثت عن اللي جنبك واللي جنبك على الثاني والثالث إلى منتهى السنة يكون متصل ولا غير متصل؟ لا مشكله، لأن العلماء مختلفين، العلماء الحديث المصطلح هل يشترط أن يكون مرفوعاً أو لا؟ قلنا لا يشترط، على قول الراجح عن المؤلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.